سمك اللي ماليش ايه قشره، ناعم يعني زي التعبان كده، زي شكل التعبان يعني، زي تعبان البحر. وفيه اسماك ليس لها قشر يسموه الجري، قال اليهود لا تاكله ونحن ناكله. وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح، اي وجوده في البحر يجعله حلال مذكا كانه مذبوح، يعني اي في حكم المذبوح فيحل اكله مطلقا. وقال عطاء اما الطير اي طير البحر فارى ان يذبحه. عطاء له راي قال اذا طير البحر حلال واذا صيد فهو حلال، يعني لا يحتاج الى تذكيه. لكن هنا عطاء قال يذبح، ارى ان يذبح طير البحر. طير البحر زي ايه؟ زي خروج المياه، زي خروج المياه، يعيش في الماء يعني، يور لك تعيش في الماء. قال ابن جريج قلت لعطاء صيد الانهار، صيد البحر خلاص، صيد الانهار وقلات السيل، صيد الانهار وقلات السير. قله السير اللي هي النقرة تكون في الصخر أو في الجبل، ينزل عليها السيل أي الماء فيجتمع فيها فتمتلئ، فيعيش عليها بعض الكائنات الطائرة، طير زي ما احنا نقول في موضوع الفروج اللي يسموه فروج الماء يعني. قلات الماء قلات السيل أي يعني أصيد، يعني أصياد بحر. طب يسأل أصيد أصيد أصيد بحر، سؤال يعني أصيد بحر، هو قال نعم اللي هو صيد الأنهار وقلات السيل، ما هوش بحر يعني، لأن اللي يأخذ ظاهر الكلام هو طهور ماؤه الحل ميتته. لما سئل عن ماء البحر على اعتبار سئل عن ماء البحر المالح، طب النهر، النهر ماء عذب فرات سائغ شرابه، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاف، هذا فهذا هذا عذب فرات وهذا ملح أجاف. والثانية ايه؟ اول الآية ايه؟ بمرج البحرين في سورة يوسف فرقان، سورة فرقان، وهو الذي مرج البحرين هذا عدن فرات وهذا ملح أجاج. وفي سورة فاطر وما يستوي البحران، وما يستوي البحران خصمنا منا خمس درجات، وما يستوي البحران ربنا يفتح عليك محمد خليل ويهديك، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب، فيها سائغ شراب. أما الفرقان ما فيهاش عبد محمد، عبد محمد الفرقان ما فيهاش سائغ شراب، إنما الفاطر فيها سائغ شراب وهذا ملح أجاج. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر، فيه مواخر في الفرقان ايه؟ فمواخر فيه، صح صح ما من حاجة في النحل مواخر فيه. طيب مواخر فيه بارك الله فيك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى الحل ميتته، عشان كده بيسأل عن النهر وعن النقرة اللي هي القلات الموجود في البركة، يعني سواء في نهر وفي بركة حلال، وأيضا مثله مثل ايه؟ مثل صيد البحر. والحمد لله رب العالمين. ملح الأجاج طبعا يعني شديد الملوحة. أيضا ركب الحسن بن علي رضي الله عنهما على سرج من جلود كلاب الماء. البخاري يقول وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء. يجب البحر فيه كلب البحر مش كده ولا إيه؟ كلب البحر لما يستخدم جلده ويركب عليه إذن هو طاهر، يعني إذا حكم بظهورية الجلد، لأن احنا قلنا الجلد الميتة، جلد الميتة يستخدم في الأشياء الجافة